بالأرباب ومسبب الأسباب ومنزل الكتاب سبحانه حفظ الأرض بالجبال من الاضطراب وقهر الجبابرة وأزل الصعاب سبحانه سمع خفي النطق ومهموس الخطاب أبصر فلم يستر نظره حجاب سبحانه أنزل الكتاب يحث فيه على اكتساب الثواب وزجر عن أسباب العقاب كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب أحمده سبحانه على رفع الشك والارتياب وأشكره على ستر الخطايا والعاب وأقر له بالتوحيد إقرارا ينفع يوم الحساب وأعترف لنبيه صلى الله عليه وسلم أنه سيد الأنبياء الألباب صلى الله عليه وعلى صاحبه أبي بكر خير الأصحاب وعلى عمر الذي إذا ذكر في مجلس طاب وعلى عثمان المقتول ظلما وما تعدى الصواب وعلى علي البدر يوم البدر والصدر يوم الأحزاب اللهم يا من زلت بأمرك عزالي السحاب اللهم احفظنا في الحال والمآب وارزقنا التزود قبل حلول التراب وألهمنا الاعتبار بسالف الأتراب وألهمنا عند السؤال إلى صحيح الجواب وهب لشابنا معاصي الشباب وارزقني والحاضرين عمارة القلوب الخراب برحمتك يا كريم يا وهاب حديث عثمان وهذا في باب صفة الوضوء وكماله صفة الوضوء وكماله وحديث عثمان ده يا جماعة هتلاقي كتب الفقه كلها لما تيجي تتكلم على الوضوء حديث عثمان يعني الحديث ده اسمه ايه العمدة الله ينور عليه ده العمدة الحديث ده العمدة لذلك انا النهاردة هقرأ من التليفون مش من كتاب عشان هقرأ لك الشرح ده مهم جدا بالتفصيل ان شاء الله عز وجل ربنا يرزقنا البركة في الوقت ونقدر نخلصه يعني. هو حديث يعني. قال رضي الله توضأ رضي الله عنه دعا بوضوء جزاك الله خيرا عن حمران مولى عثمان أخبره أن عثمان ابن عفان رضي الله عنه دعا بوضوء فتوضأ فغسل كفيه ثلاث مرات ثم مضمض واستنثر ثم غسل وجهه ثلاث مرات ثم غسل يده اليمنى إلى المرفقين ثلاث مرات ثم غسل يده اليسرى مثل ذلك ثم مسح رأسه ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاث مرات ثم غسل اليسرى مثل ذلك ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا ثم قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال من توضأ نحو وضوئي هذا ثم قام فركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه قال ابن شهاب هو أحد رواة هذا الحديث هو الزهري يعني قال وكان علماؤنا يقولون هذا الوضوء أسبغ ما يتوضأ به أحد للصلاة ده أكمل الوضوء طبعا بداية كان يتوضأ فغسل كفيه ثلاث مرات الكفين غسلهم سنة ده هيجي معنا في الشرح غسل الكفين في الأول بعض الناس يقول لك ايه مش لازم تغسل كفيك مش لازم بس لو غسلتهم سنة تغسل كده اول ما تخش تغسل ايدك سنة الا اني واجب عليك تغسل ايديك لو كنت هتتوضى من اناء قبل ما تدخل ايدك في الاناء ماشي كده كذا قال النبي صلى الله عليه وسلم انا اتوضى من اناء مش من الحنفية اتوضى من الاناء اغسل ايدي بره الاناء دون وبعد ما اغسل ايدي ابدا في الوضوء هدخل ايدي بقى في الميه ما ادخلش ايدي في الميه كده لسه صاحي من النوم يعني بكلم الكلام ده بعد ما تصحى من النوم من استيقظ من نومه فلا يدخل يده في وضوئه قبل ان يغسلها ده حديث وإن شاء الله هجينا الحديث ده في الباب برضه. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. قال جمهور أهل اللغة والفقهاء والمحدثون، ده كلام الإمام النووي يا جماعة، الاستنسار هو إخراج الماء من الأنف بعد الاستنشاق. وقال ابن الأعرابي وابن قتيبة الاستنسار هو الاستنشاق. قال والصواب الأول. إيه الاستنسار؟ قال لك اللي أنت تدخل الماء في مناخيرك وتشد تدخلها ترفعها بشفط النفس لجوه يعني، بعد كده تقوم إيه؟ طبعا أنت بتحط الماء باليمين وبتستنسر باليسار، معايا يا جماعة؟ تحط الماء باليمين وتستنسر باليسار. هيجيب لك دلوقتي صفة الاستنسار والاستنشاق. ابن نووي قال لك ان هما ليهم خمس صفات، وهو رجح واحدة من الخمسة. خمس صفات اعملهم ازاي يعني؟ اخراج الماء من الانف بعد الاستنشاق. ابن عربي وابن قتيبة دول ناس من اهل اللغة، بيقول لك لا، الاستنسار هو الاستنشاق، ان انا ادخل الماء في انف ارفعها لفوق ده اسمه استنسار. طبعا اغلب اهل اللغة خلاف ذلك. الاستنسار هو نطر الماء من المناخير، انت تطلعها بره مش انت تدخلها. هما مختلفين في الحته دي. قال لك والصواب الاول، ويدل عليه الروايه الاخرى استنشق واستنسر. في روايه كده النبي صلى الله عليه وسلم استنشق واستنسر، دي معناها ايه؟ معناها ان الاستنصار ماله غير الاستنشاق. قال واما حقيقه المضمضه فقال اصحابنا كمالها ان يجعل الماء في فمه ثم يديره فيه ثم يمجه. هتشوف ما في بقك تقعد تدورهم في بقك، وبعد ما تدورهم دايما يدور تمجهم يعني تنزلهم. دي حقيقة المضمضة. هنيجي لنا دلوقتي في الكلام المضمضة والاستنشاق، دول فرض واجب ولا هم من سنة مستحبة؟ خلاف على فكرة من أهل العلم. المضمضة والاستنشاق في الوضوء وفي الغسل هي سنة ولا هي فرض؟ يعني ممكن ما اعملهمش والوضوء يبقى صحيح سليم ولا لا؟ قال ولا يشترط إدارته على المشهور من أقوال الجماهير. لا يشترط إيه؟ إدارته على المشهور الذي قاله الجمهور. وقال جماعة من أصحابنا يشترط. طبعا هو لا يشترط، الصحيح يا جماعة ان هو لا يشترط. مش شرط تدور المية في بقك وبعد كده تمجها، مش شرط. هو الشرط ان انت تدخل المية في بقك، دورتها وما دورتهاش نزلتها، خلاص الوضوء صحيح، المضمضة صحيح. لكن شرط جعلت ده شرط؟ لا مش شرط. ومين قال ان هو شرط؟ ومين اصلا نقل النبي صلى الله عليه وسلم كان بيدور المية في بقه؟ هل في حديث بيقول كده النبي كان بيدور المية في بقه؟ لا. على فكرة أنا عايز أقول لك إن أنت ممكن تسمع في الفقه أقوال غريبة جدا وعلماء اللي بيقولوه، بس كذا قال العلماء، أنت ما تقفش عند زلات العلماء واتبع من أقوال العلماء ليه كده؟ ليه؟ التليفون هيفصل شحن. واتبع من أقوال العلماء إيه؟ معك شغال؟ ماشي تمام. واتبع من اقوال العلماء اصح الاقوال، اصح الاقوال اتبعها. لكن انت ما تمشيش ورا العالم حتى لو كان هو شيخك المبجل اللي هو ما لعلم كل شيء في الدين. امشي ورا الصح، العالم فوق دماغنا. يعني بيقول لك شيخنا حبيبنا ولكن الحق احب الينا من شيخنا، الحق احب الينا. طيب واما الاستنشاق فهو إيصال الماء إلى داخل الأنف، قلنا وبالغ. قال النبي صلى الله عليه وسلم وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. ده حديث على فكرة رواه الإمام البخاري. بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. لما تيجي تستنشق ليه بقى أنت بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما؟ مش معنى الصوم. أنت ممكن تبالغ في الاستنشاق شد المية تنزل فين؟ تنزل في الحلق. احنا قلنا الكلام ده قبل كده في فقه الصيام لو تفتكروا، ان لو واحد بيشد المية من مناخيره او من بقه وراحت نزلت في الحلق يبقى صايم ولا فاطر؟ صايم ولا مفطر؟ يبقى صايم. فاكر الكلام ده؟ احنا قلنا الكلام ده رمضان اللي فات. ليه صايم يا جماعه؟ لان هو لم يتعمد نزول الميه فين، لكن هو عليه اسم مخالفه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الصيام صحيح، ان الصيام الاصل فيه عدم ايه؟ عدم التعمد. الاصل انت غير متعمد انت صايم، وهو حديث صحيح. طيب بقول لك، وفي الافضل في المضمضه والاستنشاق، وفي الافضل خمسه اوجه في المضمضه والاستنشاق: يتمضمض ويستنشق، ويستنشق بثلاث غرفات، يتمضمض من كل واحده ثم يستنشق منها. ده الوجه الاول، قلنا في خمس اوجه. الوجه الاول ايه؟ تاخد من كل، طبعا الكلام من زمان يا جماعه ما كانش فيه حنفيات، ما كانش فيه حنفيات. وبقول لك تاخد ثلاث غرفات، الغرفه الواحده تاخد منها نصها تتمضمض بيه، والنص الثاني تحطه في انفك وتستنشق وتستنثر بعد ما تتمضمض. الكف الواحد تاخد منه ايه؟ نصه للمضمضه والنص الثاني للاستنشاق. ايه؟ الكف الواحد يتمضمض ويستنشق بثلاث غرفات، يتمضمض من كل واحده ثم يستنشق منها. دي اول واحد. والوجه الثاني قال: يجمع بينهما بغرفة واحدة يتمضمض منها ثلاثا ثم يستنشق منها ثلاثا. يا الوجه الثاني، غرفة واحدة يتمضمض منها ثلاث مرات ويستنشق. ما انا مش عارف ايديهم دي عبارة عن ايه. الايد يعني انا لما اجي اخد بكف ايدي شوية مية هتمضمض. ده انا ما بعرفش اعمل الاولانية دي، ما بعرفش اعملها. لو اخد نصهم اسيب نصهم لمناخيري دي ما بعرفش اعملها والله. انا بتمضمض. القول الرابع اللي جاي عندنا، الرابع اللي هو هيجينا، الرابع ده هيجينا، ان انت بتعمل ست مرات لكل مره، ثلاثه للانف وثلاثه هي دي اللي انا بعملها، خدت بالك؟ لكن انا اخد نصهم ونصهم الثاني ده، طبعا الامام النووي لما رجح من الخمس اقوال رجح الاولاني، اول واحد قلناه، تمام؟ قال لك الثالث، الوجه الثالث: يجمع ايضا بغرفة ولكن يتمضمض منها ثم يستنشق، بغرفة واحدة ثم يتمضمض منها ثم يستنشق ثم يتمضمض منها ثم يستنشق، زيها زي اللي قبلها، بس اللي قبلها هيتمضمض الاول الثلاث مرات وبعد كده يستنشق الثلاث مرات ورا بعض، تمام؟ من كف واحد. التاني ده بيقول لك ايه؟ لا هو برضو كف واحد، بس مرة هتتمضمض وتستنشق، بعد كده تتمضمض، بعد كده تستنشق، بعد كده تتمضمض، بعد كده تستنشق. وصل الخلاف بينهم؟ وصل؟ وصل يا جماعة؟ ده التالي، ما انا عارف انه صعب طبعا. والرابع: يفصل بينهما بغرفتين فيتمضمض من احداهما ثلاثا. يفصل بين دي ودي بغرفتين، يتمضمض من كل واحدة ثلاث مرات ثم يستنشق من الاخرى ثلاثا. الخامس اللي هو اللي انا بقول عليه ده، مش الرابع، يفصل بست غرفات، يتمضمض بثلاث غرفات ثم يستنشق بثلاث غرفات. هو ده، هو ده وريحنا من الاول يا امام. احنا كلنا ده، كلنا ذلك الرجل، مع اننا احنا اصلا ما بنتمضمضش ولا بنستنشق من الاناء ده، فين وفين لما يكون الميه قطع زي عندنا النهارده كده، ها نيجي للمسجد ونقعد بنتوضى في الحنفيه برضه. ايوه. خدت بالك؟ طبعا الامام رجح الاولان، مش رجح يعني الباقي كله باطل، قال لك يعني الاحب الي هو القول الاول. قال: والصحيح الوجه الاول، وبه جاءت الاحاديث الصحيحه في البخاري ومسلم. هو النبي كان بيعمل كده حفاظا على الماء، كان عندهم نقطه الماء غاليه جدا يا جماعه، يعني يجي النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل كان بيغتسل بصاع، وساعات بايه؟ بصاع ومد، يعني ايه؟ خمس امداد، لان الصاع كان مد، الساعة أربعة، كان ساعات بيغتسل بخمس أمداد، يعني صاع ومد، وساعات يغتسل بصاع واحد. تعرف يعني إيه صاع؟ خمس أمداد يعني إيه يا جماعة؟ يعني إعمل المية كده خمس مرات في الإناء، تمام؟ ده هغتسل بيه. تخيل بقى إن هو بيغتسل إن هو بيفيض الماء على رأسه ثلاث غرفات حتى يطمئن أن فروة الرأس قد إيه؟ قد رويت. ده في الحديث، حتى يظن انه قد اروى بشره راسه، البشرة اللي جوه حتى لو شعره غزير، وبعد كده يغسل شقه الأيمن، وبعد كده يغسل شقه الأيسر، ثم يفيض على رأسه الماء. كل ده بإيه؟ بصاع أو بخمسة أمداد. صليت على الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان عندهم حتة توفير الماء دي. احنا بنغتسل بثلاث براميل ماء، والله ممكن اقول لك الثلاث براميل دول قليلين. ده الواحد يقعد ساعة تحت الدش وهو ايه ناسي خالص ان في مية نازلة وكده. في حديث كده لا تسرف ولو كنت على نهر جاري، صح؟ بس الحديث ده مش صحيح. ايه؟ مش صحيح. احنا وصلنا لغاية فين يا جماعة؟ ثلاثة غرفات. الصحيح الوجه الأول. الصحيح الوجه الأول، وبه جاءت الأحاديث الصحيحة في البخاري ومسلم. وأما حديث الفصل فضعيف، فيتعين المصير إلى الجمع بثلاث غرفات كما ذكر الحديث عبد الله بن زيد. سنشاق على كل صفة. قوله ثم غسل وجهه ثلاث مرات، ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات، ثم غسل يده اليسرى مثل ذلك، ثم مسح رأسه، ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاث مرات، ثم غسل اليسرى مثل ذلك. هذا الحديث أصل عظيم في صفة الوضوء، وقد أجمع المسلمون على أن الواجب في غسل الأعضاء مرة مرة. الواجب كم مرة يا جماعة؟ ياما تكون كده، تكون عندك راجل بقى عندك حتة فقه كده شوية، تكون في زحام. كنا زمان بنتوضى كل الصلوات في مسجد، وقف طابور من هنا كده لغاية آخر الشارع، وتلاقي بعض الإخوة الطيبين، وأنا بسميهم طيبين طبعا لأنهم إخوة صالحين يعني حسابهم على خير، يمسك نفسه في الوضوء وهتك يا غسل وهتك يا دلك وهتك، بص يعني كأنه بقاعد في بيته بيتوضى، والناس وراه واقفه طوابير. يا عم الحاج، يا عم الحاج أرجوك من فقه الوضوء، ان انت لو وراك ناس والدنيا زحمة والناس دي عايزة تلحق صلاة الجماعة، يعني انت عبال ما يخلص خمسة ستة من اللي قدامه دول كان هتطير صلاة الجماعة منه، خلصت. خلي الناس تلحق صلاة الجماعة، اتوضى مرة مرة، وما تدلكش العضو كمان. التدليك سنة، التدليك سنة عند مذهب الجماهير خلافة للإمام مالك. تبالك والغسل فرض والتدلك سنة وهما بمذهب مالك فرضان. ده ككلام الإمام القحطاني. والغسل فرض والتدلك سنة، يعني الإمام القحطاني اللي هو مالكي المذهب، مالكي المذهب، مالكي الإمام القحطاني، يسمع القحطانية كلها، هو ماشي على المذهب المالكي، بيخالف بقى لما يلاقي الحق بيخالف الإمام اللي هو القحطاني، رحم الإله صداك يا قحطاني. قال لك والغسل فرض والتدلك سنة، ده قول اللي أنا أشوفه، اللي أنا ده رأيي يعني في الفقه، لكن هما بمذهب مالك فرضان، يعني أنا خالفت مالك في القول ده. فإحنا عندنا التدلك أنت تقعد تعمل كده وتعمل كده وشغال كده وشغال، الله ينور عم اخلص، حط إيدك تحت العنفية وطلعها ودي وطلعها. أنا لما أكون عايز ألحق صلاة جماعة بعمل كده، صلاة الجماعة وعايز أخش وخلاص أنا جاي متأخر أصلا، بخش كل عضو مرة واحدة ببله كده، أتأكد بس إن العضو كله اتبل وهاتك. ممكن اللي جنبي ده يكون لسه بيغسل في إيده وأنا خلصت ومشيت، أنت مطالب منك تبل العضو، تتأكد إن العضو اتبل وصل له مية بس خلاص، طير بقى هي مرة واحدة. إيه صلاة الجماعة أولى. تاني، أجمع المسلمون على أن الواجب في الغسل في غسل الأعضاء مرة مرة، وعلى أن الثلاثة سنة. الثلاثة يا جماعة سنة مستحب طبعا، الزيادة على الثلاثة العلماء كرهوا ذلك، مش هقول لك حرموه، كرهوا ذلك. وبعضها مرتين، الروايات يعني، وبعضها مرة على كده، وبعض الأعضاء جاءت الأحاديث الصحيحة بالغسل مرة مرة وثلاثا ثلاثا، وبعض الأعضاء ثلاثا وبعضها مرتين وبعضها مرة. تخيل في غسل واحد ينفع؟ طبعا ينفع، ينفع أنا أغسل أتمضمض ثلاثة واستنشق اثنين وممكن أستنشق واحدة بمزاجي أو بمزاجي، اهم حاجه ما اقلش عن واحده وما زدتش عن ثلاثة. بتمضمضتي ثلاثة واستنشقت واحده مره واحده بس عادي. غسلت وشي مره واحده وغسلت دراعي ثلاث مرات عادي. غسلت وشي ثلاث مرات ودراعي مرتين عادي. خدت بال حضرتك؟ اللي انت عايز تعمله في الوضوء اعمله، الامر متاح براحتك. لكن الاستمراريه على حاجه من دول عادي ما فيهاش بدعه برضه. يعني لو استمريت ان انا اغسل طول الوضوء على طول مثلا مره واحده 100 100 مفيش اي مشاكل. اللي انت عايزه اعمله، مفيش كراهه. لا لا مفيش كراهه، بس لو عايز الاعلى الاستحباب ان انت تغسل ثلاثه، ده الاستحباب اللي هو افضل سنه. عشان قال لك كده الزهري في اخر الحديث قال ايه؟ قال وهذا الوضوء اتم ما يتوضا به عبد للصلاه. المسح الراس والقدم ثلاثه؟ لا الراس مره. الراس كل الروايات جت خلافا للشافعيه. الراس مره والقدم مره. لا القدم ثلاثه. ثلاثه؟ اه. خلافا للشافعي، الشافعي شايف ان الراس ممكن تبقى ثلاث مرات وان الاحاديث جاءت بالاغلب يعني. وما ذكروش الراس عشان خاطر قعد يأول يعني تاويلات. ولكن الصحيح ان الراس لم تاتي فيها روايه في البخاري ومسلم، جت روايه في عند ابي داود. لكن احنا نتكلم عن الصحيحين. نتكلم عن الصحيحين. ما فيش روايه في البخاري ومسلم قالت ان الراس ثلاثه. خلاف. اصلك مسائل الفقه دي كلها خلاف. خلاف هي ذهاب وعوده. ايوه وفي احاديث ثانيه غير ده لسه هيجينا، احنا لسه في باب كتاب الوضوء. يعني انت لسه ما سمعتش حاجه في الوضوء. انا دلوقتي بشرح لان ده اول حديث هيقابلنا، لكن فيما بعد هتقابلنا حديث مش هشرح لان انا قلت الكلام، هقول في الايام الجايه ان انا ايه، انا قلت الكلام يا جماعه فمش هعيده تاني معايا. لكن في بعضهم قال لك تروح وما تجيش، وبعضهم قال لك ايه تروح وتيجي، وبعضهم قال لك حط ايدك بس كده يعني اعمل كده خلاص، بعضهم قال لك ربع الراس زي ابي حنيفه ربع الراس تجزي، بعضهم قال لك لا الراس كل الراس، بعضهم زي الشافعي قال لك شعرايه واحده تكفيك. فمسائل دي خلافيه الجنة. الله يسلمك. مر براسه كلها، بس هي طبعا الروايات يعني بيستنبط منها اشياء تانية، في روايات تانية بيستنبط منها. تمام. مرة فاختلافها دليل على جواز ذلك كله، كل ده جائز، وأن الثلاث هي الكمال والواحدة تجزئ. فعلى هذا يحمل اختلاف الأحاديث وأما اختلاف الرواة فيها عن الصحابي الواحد في القصة الواحدة فذلك محمول على أن بعضهم حفظ وبعضهم نسي، فيؤخذ بما زاد الثقة. طبعا زيادة الثقة عندنا مقبولة يا جماعة. لو ان الرواة كلهم قالوا كلام وفي واحد خالف الكلام ده، الواحد ده لو ثقة اكتر منهم يؤخذ الزيادة بتاعته تؤخذ منه. اما لو الراجل اللي ما زادش الزيادة دي اقل منهم في الحفظ ما ناخدش الزيادة دي، حتى لو هو ثقة بس هو خالف الاوسخ منه، فالاوسخ منك كلهم قايلين كلام واحد انت زدت، لو انت اوثق منهم هاخد زيادتك، لو مش اوثق منهم مش هاخد الزياده بتاعتك. تمام. لذلك زياده تحريك الروايات كلها جاءت في تحريك الصابع في التشهد، جت في ان الصابع ثابت، راوي واحد فقط هو اللي خالف قال كان يحركها، كان ايه يحركها، دي زياده ثقه على فكره. التحريك ده زياده ايه؟ زيادة ثقة. فبعض العلماء قال بالتحريك لأن الزيادة زيادة ثقة، بس التحريك ما يبقاش كده زي ما قال الإمام الألباني، قالك ده خفض ورفع، أما التحريك يبقى كده كده أنا بحرك. ها مش عارف في بعض الناس بتعمل كده داير ما يدور، أنا مش عارف جابها منين الداير ما يدور دي. ها تحليق، أنا عارف التحليق اللي هو تحليق الشعر. لا تحليق في السماء. في السماء مش كده. كما تقرر في قبول زيادة الثقة الضوء، شوف حتى الإمام النووي قاله، فيؤخذ بما زاد الثقة كما تقرر في قبول زيادة الثقة الضابط. واختلف العلماء في مسح الرأس، فذهب الشافعي في طائفة إلى أنه يستحب فيه المسح ثلاث مرات، ده الشافعي، كما في باقي الأعضاء. وذهب أبو حنيفة ومالك وأحمد والأكثرون، ده قول الجمهور بقى، والأكثرون إلى أن السنة في مسح الرأس يعني مرة واحدة ولا يزاد عليها. السنة في مسح الرأس إيه؟ مرة واحدة. ومسح الرأس يا جماعة يكون من منبت الشعر المعتاد، ها؟ مسح الرأس يكون إيه؟ من منبت الشعر المعتاد. يعني واحد يجي لك واحد أزلح ومقول الشعر، شعره بيبدأ منين؟ شعره بيبدأ من هنا، ويبدأ مسح من هنا. لا، حضرتك تبدأ من منبت الشعر المعتاد اللي هو هنا، تبدأ من هنا المسح حتى لو انت أقرع معايا. وفي بعضها الاقتصار على قوله مسح، انا جبت فين؟ واحمد الا انها سنه مره واحده ولا زاد عليها، ولا احاديث صحيحه فيها المسح مره واحده. وفي بعضها الاقتصار على قوله مسح، الاحاديث اللي في الصحيحين. طب خلاص احنا نعدي الحته دي. خشوا، اجمع العلماء على وجوب غسل الوجه واليدين والرجلين واستيعاب جميعهما بالغسل. واجمع العلماء على وجوب غسل الوجه واليدين والرجلين. طب والباقي؟ في خلاف. هو بص، الاول بينقل لك الاجماع، الشيء المجمع عليه يا جماعه. في بعض العلماء عملوا كتب كامله في المسائل المجمع عليها اللي ما فيش العلماء ما اختلفوش مع بعض فيها. معقوله؟ في طبعا في مسائل كتير جدا العلماء ما اختلفوش مع بعض فيها، زي ابن المنذر كده عمل كتاب اسمه الإجماع، كتاب أشهر كتب الإجماع هو كتاب ابن المنذر. خدت بالك؟ الحاجات دي كلها موجودة بقى. طب ليه جايبها منين إن النووي؟ إن هو من أجمع أهل العلم على وجوب غسل الوجه واليدين والرجلين واستيعاب جميعها أو جميعهما بالغسل. جابها من الآية، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. خلاص؟ ها؟ منصوبة دي بقى خلاف برضو. حاجة إن هو المسح يا جماعة، مسح الرأس في حتة إنها في الآية يعني جت منصوبة. قالوا امسحوا بإيه؟ جت مجرورة، وامسحوا بإيه؟ برؤوسكم. أيوة، ليه برؤوسكم؟ لأن الباء ده حرف جر، فلازم كلمة رؤوس تعمل ايه في الباء؟ تعمل ايه في كلمة رؤوس؟ رؤوس دي جمع ايه اصلا؟ جمع تكسير. ايوه انا عارفه، جمع تكسير مش جمع مذكر. جمع التكسير لما نيجي نجره بايه؟ نجره بالكسره. الله ينور عليك. فرؤوسكم مجروره بالباء وعلامه الجر الكسره. طيب، وامسحوا برؤوسكم وارجلكم. طب الواو دي مش المفروض ارجلكم دي معطوفه على الرؤوس؟ قال لك طالما قال ارجلكم يبقى هي كده مش معطوفه على الرؤوس، هي معطوفه على ايه؟ على الغسل، على الغسل. لان المعطوف على المنصوب هيبقى منصوب زيه، والمعطوف على المجرور هيبقى ايه؟ مجرور زيه. فلو انا معطوف على المجرور هاخد نفس الحكم بتاعه اللي هو المسح، ولو معطوف على المنصوب هاخد نفس الحكم بتاعه اللي هو الايه؟ الغسل. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا إيه؟ وجوهكم، منصوبة إيه؟ مفعول به منصوب بالفتح، وعلامة النصب الفتح. اغسلوا وجوهكم وإيه؟ وأيديكم، الاثنين منصوبين معطوفين على بعض. جه في الحتة بتاعت برؤوسكم دي فصل، وبعد كده عطف أرجلكم على المغسولات، فأصبحت الرجل تغسل ولا تمسح؟ تغسل، لأنها معطوفة على إيه؟ على المغسولات. لكن اهل العلم اجمعوا ان في قراءه هي ريحه تقترب صلاه العشاء، يعني صلاه العشاء. ما ليه بيقول لي تقترب صلاه العشاء؟ ليه كنت بقول ايه؟ في روايات، في قراءات اثبتت، قراءات صحيحه بتثبت الروايه بالكسر، القراءة بالكسر بالجر. يعني ايه؟ اغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم اصبحت ارجلكم دي معطوفة على ايه؟ على الممسوح، فاصبحت الرجل مالها؟ تمسح، تتمسح ولا تتغسل؟ تتمسح. لكن القراءة دي نسخت بقراءة النصب، لأن ربنا سبحانه وتعالى زي ما بينسخ الآيات بينسخ المعاني، يعني الآية نفسها غير معناها. والعلماء قالوا إن الآيتين المعنيين بالخفض وبالنصب معمول بهما، الاتنين شغالين معنا في الإسلام. وربنا ما نسخش دي، بعضهم قال نسخ وبعضهم قال لا مفيش نسخ، ده القراءتين معمول بيهم. الرجل تمسح إذا كنت صاحب خف وأردت أن تمسح عليه فتمسح ولا لا تمسح، فربنا تركها ولم ينسخها لأن في مسح في الرجلين فعلا. أنت لو لابس خف هتعمل إيه؟ مش هتغسل، هتمسح. لكن احنا بنتكلم الكلام ده كله ليه يا جدع؟ قول لي يا عم هو في ايه الموضوع؟ ما احنا عارفين لا ما في في موضوع تاني كبير اصلك. الشيعة كلهم ما بيغسلوش رجلهم في الوضوء، واخدين بقراءة ايه؟ المسح، ان هي ممسوحة. طول حياته عمره ما غسل رجله في الوضوء، طول حياته عمره ما غسل رجله في الوضوء. الروافض يقول لك لا، ربنا بيقول وامسحوا برؤوسكم وارجلكم بالكسر كده. احنا عندنا قراءة بالنصب وبالكسر معمول بهما، دي في غسل الرجلين في الوضوء، ودي في مسح الخف لو كنت مسافر 3 ايام ولو مش مسافر يوم بليلة. واختلفوا في قدر الواجب. طب انا جبت، انا وقفت فين؟ والله انا بنسى انا وقفت فين. بص لك، اجمع العلماء على وجوب غسل الوجه، هي دي على وجوب غسل الوجه واليدين والرجلين واستيعاب جميعهما بالغسل. وينفع اقول بالغسل على فكره، ينفع اقول بالغسل وينفع اقول بالغسل. وانفردت الرافضه عن العلماء فقالوا الواجب في الرجلين المسح، وهذا خطا منهم، فقد تظاهرت النصوص بإيجاب غسلهما. وأنا دائما في مقدمة من المقدمات بتاعتي بقول في آخرها كده، بقول في آخرها بقول كده: وعلى علي الذي كان يغسل قدميه في الوضوء ولا يمسح. مش أنت إمامك الإمام علي؟ ها؟ ما كانش ده في رواية هتجلنا في صحيح مسلم من سيد من رواية سيدنا علي، حديث من حديث سيدنا ابن علي بن أبي طالب، إنه قال أنا سأتوضأ كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ، فتوضأ وغسل الرجلين. فهو الإمام ابن الجوزي في هذه المقدمة بيقول لهم ده علي اللي هو أمامكم كان بيغسل رجله، كان يغسل قدميه في الوضوء ولا يمسح، فأنتوا جبتوا المسح منين؟ أنتوا جبتوا المسح ده منين؟ كل الأحاديث أوردت غسل الرجلين للنبي صلى الله عليه وسلم، كل الأحاديث. تخيل مفيش حديث أهمل غسل رجلين للنبي، مفيش صحابي قال خلاف الكلام ده، يعني موضوع متواتر. طيب، فقد تظاهرت النصوص بإيجاب غسلهما، وكذلك اتفق كل من نقل وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنه غسلهما، وأجمعوا على وجوب مسح الرأس إجماع طبعا، زي ما أجمعوا على غسل الوجه واليدين. طبعا احنا كنا بنقول يا جماعة أن غسل اليدين الكفين في أول وضوء سنة، صح؟ قلنا كده؟ لا، بس غسل الكفين مع الإيدين واجب. معايا؟ لما تغسل ايديك بعد غسل الوجه، مش في غسل اليدين المرفقين؟ اليدين دي بعض الناس بتغسل لغايه فين؟ بتغسل لغايه هنا ويقول لك انا غسلت الكفين في الاول. لا، غسل الكفين في الاول ده لا يجزئ عنك غسل الكفين بعدين. انت كده ما توضتش، انت كده ما توضتش، وضوءك ناقص، صلاتك باطله. الكفين دول اساسي بقى يتغسلوا في المره الثانيه مع الايدين كلها، كله يتغسل من هنا لغايه هنا. لكن في الاول ممكن ما تغسلهمش اصلا، في الاول خالص ممكن ما تغسلهمش اصلا، ما غسلتهم ده مستحب. واجمعوا على وجوب مسح الراس، واختلفوا في قدر الواجب فيه. اختلفوا فين؟ في القدر الواجب فيه. فذهب الشافعي في جماعه الى ان الواجب ما يطلق عليه الاسم ولو شعره واحده، ولو ايه؟ لو شعرة واحدة مسحتها كده انا مسحت راسي. ده كلام الشافعي. وذهب مالك واحمد وجماعة الى وجوب استيعابه كله، الراس كلها من أولها لآخرها. وقال أبو حنيفة رحمه الله في رواية الواجب ربعه، ربع الشعر بس. واختلفوا في وجوب المضمضة والاستنشاق على أربعة مذاهب. المضمضة والاستنشاق على أربعة مذاهب، أحدها مذهب مالك والشافعي وأصحابهما أنهما سنتان في الوضوء والغسل. وده القول بصراحة اللي تميل إليه النفس في الأربعة، إن هما مستحب وسنة في الوضوء وفي الغسل، المضمضة والاستنثار. طبعا في خلاف يا جماعة، أنا ما بنكرش في خلاف، والخلاف قوي طبعا، لكن بقول لك ده القول اللي تميل إليه النفس، لأن ربنا ذكر في الكتاب الوجوب، وجوب الوضوء ووجوب الغسل اللي هما أجمعوا عليه، ده اللي هو الوجه والكفين ومسح الرأس وغسل اليدين إلى المرفقين والرجلين طبعا إلى الكعبين، ده اللي ربنا ذكره في القرآن. فقالوا كل شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم في وضوئه من باب المستحبات بعد ذلك، يعني بعد الحاجات اللي احنا ذكرناها دي اللي ربنا ذكرها في القرآن. طب ده القول الأولاني، أحدها مذهب مالك والشافعي وأصحابهم أنهما سنتان في الوضوء والغسل، وذهب إليهم من السلف الحسن البصري والزهري والحكم وقتادة وربيعة ويحيى بن سعيد الأنصاري والأوزاعي والليث بن سعد، وهو رواية عن عطاء وأحمد والمذهب الثاني. كل دول قالوا بإيه؟ منها إيه؟ سنة. حتى ده قول عند الإمام أحمد، يعني أصبح الشافعي ومالك وأحمد غير بقى اللي قبلهم، هو الحسن البصري والأوزاعي والليث بن سعد اللي هم من كبار الفقهاء في الأمصار كلها. هقولهم لك تاني؟ هقولهم لك تاني كده عشان أذنك تستمتع بسماعي أساميهم. بص بقول لك إيه؟ مذهب، هذا مذهب مالك والشافعي وأصحابهما، كل من جاء مالكي بعد ذلك أو شافعي وأصحابهما، أنهما سنتان في الوضوء والغسل، وذهب إليه من السلف الحسن البصري والزهري والحكم وقتادة وربيعة ويحيى بن سعيد الأنصاري والأوزاعي والليث بن سعد، وهو رواية عن عطاء وأحمد يعني ابن حنبل. قال والمذهب الثاني أنهما واجبتان في الوضوء والغسل لا يصحان إلا بهما. وقف هنا بقى، شفت احنا منا لما تيجي تتكلم في الميل انت مايل للقول الاولاني ده اللي هو قول الجمهور، قول الجمهور والجماهير، لكن لما تسمع اصحاب القول الثاني ان هم قالوا واجب ولا يصح الوضوء الا بهما، انت بقى هنا الكلام اللي قلته قبل كده كتير قوي كمسلم فاطم تعمل ايه؟ تاخد الاحوط. انا ما بقولش انا كمفتي، انا كمفتي ما اقولكش الاحوط، لكن انت كمسلم سمعت الخلافات دي وسمعت الكلام ده تعمل انت؟ تاخدش بالقول الاولاني حتى وان كان نفسك بتميل اليه، تاخد بالاحوط. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير: الحلال بين والحرام بين وبينهما امور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس. الامور المشتبهات دي اللي احنا مش عارفين كده ولا كده، انت تعمل فيها ايه؟ النبي بيقول لك خد بالايه؟ خد بالاحوط عشان تطلع بره الخلاف. قال: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. هو انا دلوقتي لو انا اتمضمضت واستنشقت في الوضوء، انا في خلاف في ان وضوئي صحيح؟ لا. طب لو مضمض، لو انا ما اتمضمضتش وما استنشقتش، في خلاف ان وضوء صحيح؟ اه. يبقى انا المفروض عليا اعمل ايه؟ اخلي نفسي بره الخلاف، اعمل ايه؟ اتمضمض واستنشق، لان لو ما اتمضمضتش وما استنشقتش هيبقى انا وضوئي مختلف فيه. بس مش باطل. ما قلتش باطل بقى، بس اسمه مختلف فيه. طب وانا ليه وضوئي يبقى مختلف فيه؟ انا ليه وضوئي احط وضوئي محل اختلاف؟ انا احط وضوئي محل اعجاب الجميع، خدت بالك؟ يبقى وضوئي الاربع اقوال ما اختلفوش ان هو صحيح. ده اللي انا بقوله، ده حديث النعمان عمدة على فكرة يا جماعة. حديث النعمان ده ربع الاسلام، اربع احاديث بتجمع الاسلام، منهم حديث النعمان ابن بشير. طيب قال والمذهب الثاني أنهما واجبتان في الوضوء والغسل ولا يصحان إلا بهما، وهو المشهور عن أحمد بن حنبل، وهو مذهب ابن أبي ليلى وحماد وإسحاق بن راهوية، ورواية عن عطاء. والمذهب الثالث أنهما واجبتان في الغسل دون الوضوء، يعني ما تيجي تتوضأ عادي ممكن ما لا تستنثر ولا تتمضمض، ده رأيهم القول الثالث. لكن في الغسل لما تيجي تغتسل لازم تتمضمض وتستنشق، ده قولهم. قال: وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه، مذهب أبي حنيفة وأصحابه وسفيان الثوري. والمذهب الرابع أن الاستنشاق واجب في الوضوء والغسل والمضمضة سنة فيهما، ده المذهب الرابع. الوضوء إيه؟ المضمضة والاستنشاق واجب في الوضوء وفي الغسل. يعني ممكن أخش الوضوء أستنشق واستنثر وما تمضمضش، ده رأي المذهب الرابع. أنا زي ما قلت لك أعمل إيه؟ أنا هتمضمض وهستنشق وأغسل وشي كويس جدا وأغسل إيديا، هعمل كل حاجة. واتفق الجمهور على أنه يكفي في غسل الأعضاء في الوضوء والغسل جريان الماء على الأعضاء، يكفيك أنت تجري المية على العضو. زي ما أنا أقولك، أنا كنت بتوضى أحط إيديا تحت المية أتأكد أن المية عدت ويلا اللي بعده عشان ألحق الصلاة. كان نفس كلام النووي. بص، حتى شيخ لو العضو كله لا، اتاكد ان العضو كله وصله ميه. انا بتكلم على السرعه، وصله ميه، انا متاكد وشايف انه وصله ميه، يلا اللي بعده كله. يا باشا احنا عايزين نقول لك ان المرفقين والكعبين فيهم خلاف، بعضهم قال لك مش لازم نوصل لهم ميه زي ابن حزم، والجمهور على ان انت لازم توصل لهم ميه، لازم توصل للعظمه دي واللي فوقها بسنة مية، والعظمة اللي تحت الناتئة دي توصل لها مية. تبقى ايه؟ لا، مش لازم التدليك، مش لازم التدليك، بعدها مش هيتعمل غير بالتدليك، والتدليك مستحبة مش واجب يعني. طيب، واتفق الجمهور على أنه يكفي في الغسل الأعضاء في الوضوء والغسل جريان الماء على العضو، يكفيك، ولا يشترط الدلك، ولا يشترط الدلك. وانفرد مالك والمزني باشتراطه، اشتراط ايه؟ الدلك. واتفق الجماهير على وجوب غسل الكعبين والمرفقين، الكلام جاء، اتفق الجماهير على وجوب غسل الكعبين، العظمتين دول داخلين في غسل اليدين، والكعبين اللي تحت داخلين في غسل الكعبين، ده المرفقين وده الكعبين. واتفق العلماء على أن المراد بالكعبين العظمتان الناتئتان بين الساق والقدم، اللي انت عارفهم اللي تحت دول. تمام، هو كلام في العظمة، احنا مش موضوعنا. فغسل رجله اليمنى إلى الكعبين ورجله اليسرى إلى كذلك، فأثبت في كل رجل كعبين. والأدلة في المسألة مسألة الكعبين دي، ماشي اللي بعده. وقال أصحابنا: ولو خلق للإنسان وجهان وجب غسلهما. حلو المسألة دي. على فكرة السلف كلهم كانوا بيفترضوا مسائل مش موجودة عشان تبقى عارف، يعني قديما افترضوا مسألة لو واحد تارك للصلاة هنعمل فيه ايه، مع ان كان عندهم مفيش حد تارك للصلاة ايامهم، وتكلموا فيها وافاضوا وكتبوا كتب، ومفيش ولا واحد في زمانهم ما بيصليش، كله بيصلي. كانت مسألة افتراضية كده، زي المسألة دي كده. ولك لو فرض ان واحد ليه وجهين وشين، طب انا والله شفت بعيني واحد ليه وشين، واحدة راس واحدة ووش قدام ووش ورا لازقين في بعض، فصل في النص ملتصقين، وشين، قال لك لو واحد ليه وشين يغسل الوشين. تمام، ولو خلق للإنسان وجهان وجب غسلهما، ولو خلق له ثلاثة أيد أو أرجل أو أكثر وهي متساويات وجب غسل الجميع. لو ليه ثلاث رجول بس الرجل دي زي دي زي دي، ثلاثة زي بعض بيمشوا على الأرض، وجب عليه يغسل الثلاثة. وكذلك لو الإيدين، لو طلع من جنب إيده إيد وبيتعامل بيها مش قصيرة يغسل الثلاثة. قال وإن كانت اليد الزائدة ناقصة وهي نابتة في محل الفرض وجب غسلها مع الأصلية، وإن كانت نابتة فوق المرفق ولم تحازي كده الأذان. قوله صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوء هذا ثم قام فركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. قال صلى الله عليه وسلم نحو وضوئي، ولم يقل مثل وضوئي. شوف شوف وقفات الإمام، اتكلم عن قطع الإيد قبلها. انا قلت حتة قطع الإيد دي يعني احنا مسائل ضرب الإنسان لو ليه يد مقطوعة يا جماعة، لو فوق المرفق الإمام بيقول كده، لو فوق المرفق عادي لا يجب فيها الغسل، ممكن يغسل الحتة اللي فوق دي سنة بسيطة كده من باب يعني بركة غسل العضو، لكن لو تحت المرفق وجب غسل الجزء الموجود تحت المرفق، يعني إيد اتقطعت من هنا واجب يغسل الحتة دي معايا، من هنا واجب يغسل الحتة اللي فاضلة دي. طبعا سيدنا أبو هريرة كان بيغسل إيده لغاية إبطه، لغاية هنا سيدنا أبو هريرة، لغاية هنا ولغاية هنا فوق نحو وضوء هذا ثم قام فركع ركعتين لا يحق. قال لم يقل مثل، لأن حقيقة مماثلته صلى الله عليه وسلم لا يقدر عليها غيره. يعني أنت ما تعرفش تجيب نفس دقة وضوء النبي بالضبط، فعشان كده قال لك إما توضأ نحو وضوء هذا يعني شبهه قريب منه يعني. طيب والمراد بالغفران الصغائر دون الكبائر، ده اتفاق يا جماعة، ده اتفاق. يا اما تتوضى والوضوء، انا عامل خطبة اعتقد هي مش متسجلة يعني. قبل ما نبدأ تسجيل يا شيخاني تقريبا مكفرات الذنوب موجودة. الحمد لله مكفرات الذنوب يذكر فيها كل مكفرات الذنوب الصغائر من اولها هتلاقي الوضوء، وده افضلها على الاطلاق. ان انت كل ما تتوضى يغفر ذنبك، كل ما تتوضى يغفر ذنبك. وفي حديث هيجي لنا هنا في صحيح مسلم اللي احنا بنشرحه ده دلوقتي في كتاب الوضوء اللي احنا بنشرحه دلوقتي بس قدام سنه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه في حديث ابي هريره، اذا توضا العبد المسلم فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئه نظرتها عيناه مع الماء او مع اخر قطر الماء، فاذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئه بطشتها يداه مع الماء او مع اخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرج من رجليه كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. بالك أنت بتتوضى كده كل الذنوب عملها إيه؟ في رواية حتى يمشي على الأرض ليس عليه خطيئة. فالوضوء ده من أجل مكفرات الذنوب، الوضوء ده تمام. قال نحو وضوء هذا ولم يقل مثل، قلناها. والمراد بالغفران الصغائر، الذنوب اللي احنا بنتكلم عليها مش الكبائر. اوعى تفكر ان الوضوء هيوقع الذنوب الكبيره، نسأل الله العافيه، السرقه والقتل والزنا والخيانه وعقوق الوالدين، لا لا لا خالص، هو بيسقط الذنوب الصغائر. وكل أحاديث اللي بتتكلم عن تكفير السيئات كلها بتتكلم عن الصغائر مش عن الكبائر. الكبائر اتفقوا اتفاقا ان الكبائر لا يكفرها الا التوبة. لا يكفرها الا ايه؟ الكبائر لا يكفرها الا التوبة. لكن كل يعني من الصلوات الخمس والجمعة الى الجمعة ورمضان الى رمضان مكفرات لما بينهن اذا اجتنبت الكبائر، مكفرات لايه؟ للصغائر. خدت بالك انت؟ من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اللي هو ايه؟ الصغائر. من قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، الصغائر. ها؟ مش ما بتكلمش عن الكبائر خالص. صيام يوم عرفة بيكفر ايه؟ سنة قدامه وسنة ورا، صح؟ من ايه؟ من الصغائر. فالكبائر بره القصة دي خالص. والحج لا، في خلاف الحج ده. الحج الكلام فيه تقيل قوي. الآية دي. لا الكبائر. الصغائر اللي هي نكفر عنكم سيئاتكم دي، اللي هي الصغائر. إن تجتنبوا كبائر نكفر عنكم سيئاتكم. إذن السيئات إيه؟ الصغائر. تاخد بالك الآية منقسمة قسمين. يعني هو لو واحد اجتنب الكبائر ممكن يغفر من غير أي عمل. الله ينور عليك. انا قلت الكلام ده في خطبه اسمها الكبائر، اللي هي خطبه اسمها الكبائر كده اسمعها، قلت الكلمتين دول. قلت يا جماعه وان لم تتب الى الله، لو اجتنبت الكبائر وان لم تتب الى الله الصغار كفرت، لان ربنا وعد قال ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. قال والمراد بالغفران الصغائر دون الكبائر. وفيه استحباب صلاة ركعتين فأكثر عقب كل وضوء، وهو سنة مؤكدة. استحباب صلاة ركعتين عقب كل وضوء وهو سنة مؤكدة. واحنا عندنا حديث في صحيح مسلم أو في صحيح البخاري على ما أذكر، النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال: يا بلال بما سبقتني إلى الجنة، فإني سمعت إيه؟ خفا عليك أو إيه؟ ضفا عليك بين يدي في الجنة، تسبقتني بإيه؟ قال: يا رسول الله، والله ما توضأت من وضوء في ساعة من ليل أو نهار إلا قمت وصليت بذلك الوضوء ما قدر لي أن أصلي. فيش مرة توضيت إلا وصليت بعد الوضوء. خدت بال حضرتك؟ هو ده العمل اللي هو إيه؟ اللي وصله يعني. ها جاية هي والله يا شيخ، ان شاء الله عليك انت ما شاء الله، مبارك يا شيخ اكرم. جاية انا سايبها عشان الامام يقولها يعني. بص بقول لك ايه، استحباب صلاة ركعتين فاكثر عقب كل وضوء وهو سنة مؤكدة. قال جماعة من اصحابنا: ويفعل هذه الصلوات في اوقات النهي. في اوقات ايه؟ في اوقات النهي وغيرها، لانها لها سبب. اهو جه في وقت كراهة توضيت صلي، اسمها صلاة مسببة. جيت في وقت كراهة دخلت المسجد صلي تحية المسجد حتى لو في وقت كراهة. احنا عندنا وقت كراهة كم وقت؟ ثلاثة، صح؟ نعم يا شيخ أكرم، ده كلام في صحيح مسلم يا شيخ أكرم، كلام في صحيح مسلم حديث عبد الله بن سلام، نهى عن صلاة قبل الفجر وقبل الغروب، قبل طلوع الشمس، قبل طلوع الشمس وقبل غروب الشمس ووقت الظهيرة اللي هو قبل الظهر كده بتلت ساعة، قبل الشروق طلوع الشمس، مش قبل الفجر، قبل طلوع الشمس وقبل غروب الشمس، ادي وقتين، وعند الظهيرة قبل الظهر بتلت ساعة ما نصليش، ده وقت كراهة. وقت الجمعة مختلف، ما عشان كده بقول لك انت لو جيت بقى في وقت الظهيرة ده اللي هو وقت كراهة وانت متوضي صلي، وانت داخل المسجد عشان تصلي ركعتين تحية المسجد صلي، تبقى لك انت مزنوق وعايز تصلي صلاة. بس الجمعة قرر الله عز وجل يمسك مصحف تقرا تقعد تصلي ورا السلف كده لغاية ما يطلع تصلي يعني تصلي ساعة. ورد صح. ايوه. طيب، واستدلوا بحديث بلال، استدلوا بحديث بلال على ايه؟ اللي انا لسه قايله، على انه هو في اي ساعه من الليل او نهار وقت كراهه مش كراهه يتوضى هيصلي ورا الوضوء. استدلال ولا مش استدلال؟ الراجل بيقول اهو مفيش ساعه من الليل او نهار، طبعا هو مش طول عمره بيتوضى في وقت معين، اكيد كل يوم بيتوضى في اوقات ايه مختلفه، فاكيد صدفه، اكيد مليون في الميه صدفه في مره ان هو اتوضى في وقت ايه في وقت كراهه وصلى في وقت كراهه، لان هو قال مفيش مره سبت الصلاه ورا الوضوء، مفيش مره سابها. فده استدلال صحيح. استدلوا بحديث بلال رضي الله عنه المخرج في صحيح البخاري انه كان متى توضا صلى، وقال انه ارجى عمل له، ولو صلى فريضة أو نافلة مقصودة حصلت له هذه الفضيلة كما تحصل تحية المسجد بذلك، والله أعلم. أما قوله صلى الله عليه وسلم لا يحدث فيهما نفسه، ودي تقيلة أوي يا جماعة، من صلى ركعتين من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين، مش مشكلة في صلاة ركعتين المشكلة، كل المشكلة إنهما الركعتين لا يحدث فيهما نفسه. اه كبيره دي والله، ده الواحد اول ما بيخش الصلاه تلاقي جميع الافكار اللي في الدنيا كلها دخلت في دماغه، يحاول تخرج ده يخش لك ده، تخرج ده يخش لك ده، فال يعني المعصوم من عصمه الله. بص الكلام بتاع الامام بقى عشان يحزنك شويه، الامام هيحزنك هنا شويه. توضأ، قال فالمراد لا يحدث بشيء من أمور الدنيا وما لا يتعلق بالصلاة، ولو عرض له حديث فأعرض عنه بمجرد عروضه عفى عن ذلك وحصلت عفي عن ذلك وحصلت له هذه الفضيلة إن شاء الله تعالى، لأن هذا ليس من فعله. ها خدت بالك من الكلام؟ خدت بالك؟ يقول لك لو جاله خاطر ودخل في دماغه الشيطان في موضوع يعمل ايه، هو بيعمل ايه؟ اول ما دخل عرض عنه وكمل في صلاته، قال لك ده لا يحسب شيء، ان ده مش بمزاجه، اول ما يجي بيصرفه على طول. وحصلت له الفضيله ان شاء الله، فضيله ايه؟ حديث الاجر. اه غفر له. ها حلو، ما يحزنش. لا هو حزن والله، مع الواحد ساعات ما بتركزش اصلا، انت ماشي الفكر ده من دماغك. الناس دي صادقه، الناس دي ما بتفكرش اصلا، لما يخش الصلاه ما بيفكرش غير في الصلاه، هو حياته كلها اصلا. الامام النووي ده اصلا ميت عنده 33 سنه او 36 سنه على اقوال، مات عنده 36 سنه، ده اكبر اقوال، لكن كتير جدا من العلماء قالوا لا 32 مش 36، وما اتجوز، مات يعني ما شافش امرأة حياته كلها. بص ده ألف كتاب المجموع، ألف 300 مؤلف، أكتر من 300 المجموع لوحده، لو شفته هتتخض. كتاب اسمه المجموع، والله كتاب كده كده يعني بتاع 26 مجلد عندي في البيت، تشوفه كده ايه ده المجموع ده كتبه امتى اصلا؟ ما هو عنده ماتوا عنده 32، كتبوا امتى ده؟ ما كملوش، ده كملوا ابن اخوه مش عارف ولا مين، ولا ابن اخته، ولا ابن مراته. ها لا ليه قريب كمل في حاشيه. وقد عفي لهذه الامه عن الخواطر التي تعرض ولا تستقر. وقد تقدم بيان هذه القاعدة في كتاب الإيمان، والله تعالى أعلى وأعلم. وقد قال معنى ما ذكره الإمام أبو عبد الله المازري وتابعه عليه القاضي عياض، فقال يريد بحديث النفس الحديث المجتلب والمكتسب، وأما ما يقع في الخواطر غالبا فليس هو المراد. المجتلب والمكتسب، الحديث اللي انت نفسك عايز تفكر فيه، فلما بيجي لك وفكر فيه وكمل، اسمه انت اكتلبته وانت اكتسبته. خدت بالك انت مش طارق غصب عنك جاي لك وانت بترفضه، فده المعنى في الحديث، بقولك ده المعنى في الحديث. فيه اشاره إلى أن ذلك الحديث مما يكتسب أو يكتسب لإضافته إليه، حديث النفس ده يعني الإنسان نفسه هو اللي بيعمله. قال القاضي عياض: وقال بعضهم هذا الذي يكون بغير قصد يرجى أن تقبل معه الصلاة، اللي بيكون حديث نفس من غير قصدك يرجى أن تقبل معه الصلاة. ويكون دون صلاة، مش خلاص خلصنا، ويكون دون صلاة من لم يحدث نفسه بشيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ضمن الغفران لمراعي ذلك، لأنه قل من تسلم صلاته من حديث النفس قليل الأول. قال علماؤنا، قال ابن شهاب تحت خالص: وكان علماؤنا يقولون هذا أسبغ ما يتوضأ به أحد للصلاة، هذا الوضوء يعني. حديث جليل فيه من المعاني والفقه الكثير، ولسه طبعا هيجينا حديث كتيرة جدا تتكلم عن صفة، لسه ما خلصناش، ده احنا أول حديث في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم كيف كان يتوضأ. أنا انتهيت. أحد له سؤال؟ هذا وما كان من توفيقي فمن الرب الجليل، وما كان من خطأ أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله والرسول منه براء. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.